اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الكويت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أهلها شاكرين لنعمك معترفين بفضلك. اللهم ألبسهم لباس العافية، واصرف عنهم لباس الجوع والخوف يا رب العالمين. إلهنا أيد بالحق إمامهم وولي أمرهم، وكله على الحق معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وفقه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم احفظ على هذه البلاد صفاء عقيدتها. اللهم احفظ على هذه البلاد صفاء عقيدتها ونقاء توحيدها ولزوم نهج نبيها. اللهم أعز بأهلها دينك، اللهم أعز بأهلها دينك، وارفع بهم رايتك، وانصر بهم أولياءك، وأذل بهم أعداءك، واجعلهم يا الله، واجعلهم يا الله مددا وعونا وغوثا للإسلام والمسلمين. اللهم إنهم قد نصروا الضعفاء وأطعموا اليتامى والأيامى والفقراء. اللهم اجعلهم في حرزك وكنفك وأمانك. اللهم كن لهم جارا من كل جور، اللهم كن لهم حصنا من كل شر، واكفهم يا الله شر المتربصين، وادفع عنهم كيد الكائدين، وكن بهم برا رحيما ودودا كريما يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما فإنه لا بواكي لهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عجل لهم بفرجك، اللهم عجل لهم بفرجك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا كل إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم أتمم عليهم نعمتك، وأنزل عليهم رحمتك، وأمدهم بعاجل فتحك ونصرك. اللهم كما نصرت نبيك يوم بدر وفي مثل هذا الشهر، اللهم اللهم اكتب لإخواننا نصرك، اللهم اكتب لإخواننا عاجل نصرك. اللهم إن بشائر النصر قد لاحت، اللهم إن بشائر النصر قد لاحت. اللهم أتم أمرهم، اللهم أتم أمرهم، ومكنهم من رقاب عدوهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، وعجل لهم الفتح يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا الله، يا من قلت عن نفسك كل يوم هو في شأن، اللهم أضحكنا على كل من ضحك علينا، اللهم أضحكنا على كل من ضحك علينا. إلهنا إلهنا إن يسخروا منا فإنا نسخر منهم كما يسخرون. اللهم أرنا فيهم عظيم ثأرنا، اللهم أرنا فيهم عظيم ثأرنا، واجعل شهرنا هذا شهر العز والنصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا حي يا قيوم، حرم هذا الجمع على النار، حرم هذا الجمع على النار. اللهم يا رب العالمين، كما وقفوا بين يديك ورفعوا أكف الضراعة إليك، اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم واكفهم ضرهم، وكن لهم يا ربنا ناصرا ومعينا. فرج همومهم، اكشف غمومهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، من حضر جمعنا هذا مريضا أو لديه من أهله مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اكشف عن المغموم وفرج عن المهموم وارزق العقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. واشملنا جميعا بعفوك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي.